اللي ابن الله خد السلام واحد ام. النهارده برضه في سفر التكوين ناخد شخصيه يعقوب اب الاسباط، ولو ان طبعا لا يمكن ان احنا نلم بالموضوع ككل في الاجتماع الصغير ده، ولكن انا بركز على عنوان كده صغير ندور حواليه بقدر الامكان. الفكرة اللي في ذهني ان يعقوب راجل بتاع ربنا، راجل بتاع ربنا او راجل ربنا معاه. اما شخصية يعقوب في حد ذاتها فمليانة بالاخطاء، مليانة بالاخطاء، الاخطاء اللي نتجة من الطبيعة البشرية الوحشة. يعني ابتدى حياته بالمكر، مكر وعمل شوية حاجات مكانتش لطيفة، وراح هناك برضو اتعلق برحيل وعمل ازمة ومع اختها ومش مع اختها، وابتدى يحب واحدة اكتر من واحدة ضعف بشري. فكل هذا كان وبعدين راح سرق حاجات بتاعت خاله لبان، وبعدين غش في الغنم وخلى قال له تنقي الغنم الجين، وخلى الغنم تتوحم بطريقة معينة وطلع الغنم في صفه. كل دي اخطاء، لكن التقرير النهائي ان يعقوب ده بتاع ربنا. حتى الكنيسة بتقول يعقوب قديسك، ده راجل بتاع ربنا بيحبه من كل قلبه. طب وبعدين في الاخطاء دي لا لازم تتصلح، وربنا كفيل انه يتصلح. عشان كده ما استغربت ابدا ان حياة يعقوب اللي كان ربنا فيها من اولها لاخرها، اللي هو الراجل بتاع ربنا، حياة يعقوب كلها حياة تجارب. هتستغرب جدا ايه التجارب اللي نازله على يعقوب دي ترف، ما هو من محبة ربنا ليه انه بيعمل له بوليشنج كده ويوضبه وينضفه من ان لاخر. لكن ايمان يعقوب قوي وصادق ان ربنا معاه وما سابوش ابدا. هو ده الموضوع بتاعنا اللي احنا نتكلم فيه النهاردة، مش هنتكلم في حياة يعقوب ككل، ونسيب لك الباقي انت تتمتع بيه في قرايتك الخاص. ابتدى كشف لنا الوحي الالهي القصة بتاعت سرقة البكورية. وسرق البكورية من عيسو بالخدعة اللي عملتها رفعة. انا طبعا مش هذكر تفاصيل القصة، واخذ البركة من اخوه وفر وهرب. الهدف اللي بيسعى اليه يعقوب هدف روحي بكل تأكيد. يعني قعد يعقوب مع عيسو وكلمهم كده مع بعض، ايه يا عيسو؟ تجد عيسو فيه صفات كويسة، اولا راجل لار كريم رايح يجيب غنم ويذبح وبتاع، ويعقوب كان بخيل، اديني شوية عدس. قالوا لا، دي نقطة مهمة برضو، دي انا بقول لك ده انسانه العتيق، ربنا هيعلمه بعد كده ازاي هو يكون كويس. لكن فتحوا مناقشة مع بعض، قال له ايه رأيك في الدكورية؟ قال له عمي احنا على رأي الناس الدين المعاملة ولا مش عارفين، احنا متعامل مع بعض كده وبتاع. بكورية ايه؟ قال له تاخد بيها البركة، البركة دي يجي من نسلها المسيح، وتبقى انت من النسل بتاعك ومن الصلب بتاعك يجي ابن الله ومخلص العالم. قال له يا عم لما يبقى يجي وقتها خلينا نعيش دلوقتي كده مع بعض دي. فمفهوم عيسى عن البركه اللي هي ارتبطت بالبكوريه مفهوم مش واضح خالص. مفهوم يعقوب بيقول لك لا نصيبي هو ربنا وانا ناخد بركه ربنا ويجي من ناس المسيح دي اعظم عطيه تكون لي. بعد كده بعد ما سرق البكوريه هرب. هرب لان عيسى كان عاوز يقتله. فربنا قال له تم تخلف. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران. ولاحظ ان يعقوب له اخطاء الوحده لكن في نقطه دقيقه. يعني امه قالت له ما تاخدش واحده غريبه لان انا مليت بنات حس وكل واحد اتجوز واحده غريبه جرفته للشر. اتجوز واحده غريبه انا عاوز واحده من جنسي زي ابوك اسحاق وابوك ابراهيم. لا ماشي. يعني في نقط كان يتمسك بيها بمنتهى الوضوح وفي نقط ثانيه كانت بتبان فيها الضعف بتاعه. فماشي. كانت ليله صعبه لان اخوه ماشي وراها عشان يقتله وهو رايح عشان ينفذ كلام امه ويختار واحده من العيله بتاعته. فنام في السكه الشمس غابت وتعبان مرهق نام. فاتجع على حجر وراى حلما واذا سلم منصوبه من الارض على الارض وراسها يمس السماء وهو ذا ملائكه الله ساعده ونزل عليها وهو ذا الرب واقف عليها. فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الارض. كويس. وها انا معك وها انا معك. ربنا مع يعقوب. ربنا مع يعقوب واخوه بيجري وراه عشان يقتله. واحفظك انا مسؤول عنك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. شوف يعقوب في نظير هدفك الروحي الواضح وتمسكك بالله واللي انت قررت كانسان ان انت تبقى ابن ربنا وتعيش ليه. بيت عند ربنا لها معنى كبير. انا اكون معاك واحفظك واردك واكمل رحلة حياتك كلها. اطمئن يا يعقوب. وقد انت قدامك السلم اللي طالع السماء وانا واقف على اخر السلم والملائكة طالعة ونازلة فده هيكون ليك يعني علامة مميزة ان انا معاك. الكنيسة بقى مسكت السلم ده. ده احنا عندنا في زكية السبت اظن انما نقول سلم يعقوب دي نقول لها احنا طويل قوي. ليه بقى؟ اصل سلم يعقوب ده هو الست العذراء. يعني ممكن نقول ان الحلم ده كان رمز للتجسد لان اقوى احساس بوجود الله في حياتنا هو التجسد. الله ظهر في الجسد. الله حل في بطن العذراء. الله بجسده ودمه على المذبح. هذا التجسد. الله اخذ الجسد بتاعي. يعني ما بقاش ان ربنا ممكن يبقى معايا ويسيبني. الله التحم بطبيعتنا. فاحنا نقعد الكنيسة قالت السلم ده هو الست الايه؟ هو الست العذراء. هي سلم السماء. وبنقول ان هي وصلت السماء بالارض. طبعا. العمل الواصلة دي الله فوق على راس السلم والعذراء السلم. اخذ جسد ونزل. وطلع السمائين بالارضيين بالتجسد. ممكن يكون السلم هو الصليب. السلم هو الصليب. لان الصليب قال عنه انا ان ارتفعت الى فوق اجذب الي الايه؟ الجميع. فالصليب بيوصلنا بالسماء. بقدر انت هتبقى مشغول في العالم بتبقى انسان عالمي. عاوز توصل للسماء بسرعه بس نظرة تأمل بسيطة للصليب. يسوع كده خد دراعته، الصليب العالم كله تحت رجليه ملوش قيمة من داس عليه. الذين هم للمسيح قد طلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات كده، بيقولوا تركت يعني الصليب ده اول ما عينيك تترفع له على طول توسط لقيت ايه؟ وصلت السماء في ثواني. فالصليب سلم السماء، ما فيش شك في هذا. الصليب دراع مفتوحة توبة بتاعت ربنا، عمره ما يرفض واحد ولو كان لرفض حد. الصليب مركز المحبة الالهية السماوية. الصليب السماء في حاجة، فهو ده السلم بتاع السماء اللي شافه يعقوب مع المسيح ثلاثة. يعني بصراحة كده انت املت في العذراء وفي التجسس بس ليك دخلت السماء. ان حطيت الصليب قدامك وتأملت فيه وعشت معاه بس ليك بقيت في السماء. الصلاة سلم السماء، نمرة ثلاثة الصلاة سلم السماء. لان بص الصلاة بقول له أبانا الذي فين؟ في السماء. المذبح، المذبح السماء. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في الايه؟ في السماء. المذبح السماء. ايه السماء؟ السماء هي المسيح وحول الملائكة. السماء المذبح هو المسيح وحول الملائكة على المذبح، الجسد بدمه والملائكة حواليه. الكنيسة هي السماء، باب السماء سلم هو بتاع السماء. عشان كده سلم السماء ده مهم جدا تكون يكون بداية طريقنا مع ربنا، الطريق اللي احنا ندخل بيه مع ربنا، بداية السكة المعمودية باب السماء. لان ان لم تولد من الماء والروح لن تدخله ملكوت السماء. هاي السماء هي تولي السكة بتاعتها. والحلم ده كان حلو ليعقوب في بداية مشواره. شبه ازاي؟ ما المعمودية تبقى حلوة في بداية مشوار الانسان المسيحي، لان اول واحد ما يخطط في المعمودية ويطلع منها ويتولد من السماء يجي على طول يقول خلاص اتحدد مسار حياتي على فين؟ على السماء. او بنقضي يومين على الارض وننتهي فين؟ في السماء. هذا احنا الحياة الابدية اللي هي بتنتظرنا في السماء. فانا عاوز اقول ان الحلم ده كان اساسي جدا بالنسبة ليعقوب في رحلته الشاقة اللي انا عاوز اسميها رحلة حياته، اللي هي الرحلة مع الله، اللي هي الرحلة المملوءة بالتجارب، اللي هي الرحلة المملوءة بالضعفات، اللي هي الرحلة اللي ما فارقش فيها ربنا يعقوب في عز ضيقة من الضيقات بتاعته. فابتدت الرحلة بسلم السماء. سلم السماء يعني في صلاة بين الانسان وبين ربنا، وكون ان هو ياخد الكرسي ده معاه انه يقدر في اي لحظة يطلع السلم ده ويخش السماء وينزل والملائكة عنده، فده يعداله يعني ثقة كاملة ان في اي حتة حتى لو دخل في السجن، لو خاله زنقه في اي مأزق، لو اخوه جاي عاوز يقتله، يقدر على طول بالكارت ده يتصل بالسماء ويخلص كل الامور بتاعته. وشفنا السماء هي التجسد، السماء هي العذراء، سلم السماء التجسد، العذراء، الصليب، الصلاة، المذبح، الكنيسة، المعمودية باب السماء. كل دي البداية الاولى في سكة يعقوب. من الحكة اللطيفة ان زي ما سمعنا من سيدنا المرة اللي فاتت، ان دي للمرة الاولى ان يتصب فيها زيت وعلى العمود اللي عمله والحجر اللي كان حاطط راسه عليه. هلا كل الملائكة بتنزل وبتطلع وربنا واقف على راس السلم، يبقى اذا هذا المكان هو بيت الله. لو نحب نعرفه بيت ربنا بقى مش مجرد اجتماع، لا، دي كنيسة فيها سلم يوصل للسماء، الملائكة طلعوا ناس طب في حتة فيها الشكل ده غير المذبح بتاعنا زي المذبح بتاعنا؟ فصب زيتا، صب زيتا يعني كرته، كرته زي ما نكرس المذبح بالايه بالميرون، صب زيتا وقال خلاص. شوفوا يا جماعة عارفين المذبح اللي جوه ده الملائكة طالعه ونازلة عليه، مصبوب عليه زيت الميرون ومكرس، وبعدين ايه يعقوب كمان اضاف اليه شوية الفاظ جميلة، قال ما ارهب هذا المكان، وده كلام يتقال لينا كلنا ويتقال الشمامسة، ما ارهب هذا المكان، المكان ده رهيب جدا لان فيه الله نفسه، وفيش مكان ارهب من المكان اللي يبقى فيه موجود ربنا، ما ارهب هذا المكان، وما هذا الا باب بيت الله وهذا باب السماء. فبكر يعقوب الصباح واخذ الزيت ووضع الحجر الذي وضعه تحت رأسه واقام معمودا وصب زيتا كرس يعني وايه ونذر نذرا وقال وان رجعت بالسلامة واعطاني خبزا ورجعني ربنا بسلام فانا ربي لازم اجي لك هنا عند المذبح تاني واقدم لك من الخير اللي انت تدفون او اقول ربنا كده وان شاء الله لما اروح الرحلة بتاعتي. عشان كده انا حبيت اقول ان بداية الرحلة بتاعت يعقوب هي كانت من هنا، الحتة الاولانية دي والبكورية دي كانت استياءات في قلب يعقوب ومحبة ربنا، لكن بداية بقى عمل ربنا السلام وانا من هنا قال تروح رحلتك وترجع تاني لبيت ايل. بفكرني بابراهيم لما نزل من بيت ايل لمصر ورجع مرة تانية لبيت ايل. بعد كده راح ايوب يعقوب وخدم، راح عند خاله لابان فلقى رحيل بتسقي الغنم، سألت له انت مين؟ قال لها انا ابني اسحاق قال لها انا ابن رفقة واخو ابوك. وده يوري لك ان زمان ما كانوش يعني في القرابة مثلا، يعني وجه انا ابن عم ابوك مثلا بتاع اخو ابوك على طول كده، مدام القرابة للاب دي انا اقولها بمناسبة مثلا لما يقولوا هو ده اخواتك عن المسيح واخوات، يعني البعض يقول لك اخوات دول مين اخواتهم، لا دي زمان كان دايما يعني العيلة الواحدة يبقوا اخوات. انا اقول مثلا لعمي اقول لابويا فلان، ما اقولوش يا عمي مثلا، يقول لها انا اخو ابوك، ما هو اخو ابوها ده ابوها لبان يبقى اخو يعني خاله، لكن بما انه هو قريبه بالجسد يبقى ابوه اخوه. خدم خاله طبعا 7 سنين عشان خاطر رفعة عشان خاطر رحيل، ورحيل دخلت قلب قوية وابتدت تمص من الحب الحلو اللطيف بتاعه لربنا، فضحك عليه خاله واداله ليا، فابتدت معاكسة ربنا بقى معاه. قال ايش كانت رحيل دي يا يعقوب؟ انت دلوقتي بتتعلق بحاجات هتخش في قلبك وتبقى خطيرة وهتقلل محبتك ليا، ودي اتفاقك الوحيد، فما ادالوش رحيل فاداله ايه ليا. قال له انا عاوز رحيل، قال له كمان 7 سنين، كمان 7 سنين خدمه، يعني اخد ليا بعد خدمة 14 سنة خد رحيل، وبعدين 7 سنين كمان على ما اخد اللي شوية الغنمات بتاعته، وبعدين راح سرق اللي الاوثان بتاعتهم اللي بيعبدوها تماثيل وعرف بيهم، فطلع خاله ايه وراه عشان يربطه بالطبطية اللي هو عملها. طب ما دي كلها اخطاء في حياة يعقوب، فارسل وراه لغايه لما قال جاء ربنا جاي في حلم كده في السكه لخاله قال له اوعى، وقال له احترز من ان تكلم يعقوب بخير او بشر، قال له حرام وسرق الحاجات بتاعتك. قال له ولا كوع درب ده بتاعي. بس ياما ماشيين بقى في السكة قربوا بقى ايه راح يقابل عيسو فخاف منه. فهو ماشي في السكة واما يعقوب فمضى في طريقه لعيسو ولقاه ملائكة الله وقال يعقوب اذ رآهم هذا جيش الله فدعا اسم ذلك المكان محنايم. في دلوقتي هو هيقابل جيش بتاع عيسو فلاقى جيش من الملائكة قدامه. وفي الحتة اللي كان هناك بيقابل فيها ربنا ابتدى منها الرحلة جاله الجيش ده من الملائكة وظهر قدامه. وبعدين الدنيا ليلية ونام وصلى صلاة لطيفة وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم إله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن عليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك الى اخر. صلاة لطيفة كده قصيرة والدنيا ليلت عليه تاني ونام. وبقى يا يعقوب وحده اخد ركن لوحده كده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. يبقى كان ابتدى ينام وقلق وابتدى في الصلاة وقف يصلي دخل في الصراع. صلاة بقى الصراع اشتدت قوي وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذه. وبعدين ايه ربنا قال له غير اسمك بقى من يعقوب اسرائيل لانك ايه صارعت مع الله وغلبت. انا بس هقول تعليق لطيف. هوشع النبي قال هي الطريقة بتاعته برضو ما كانتش معذبة او كل ان هو يسرع مع ربنا بس يبقى يعني ما يعليش حس وما يضربش يعني متخنقش يشد يعني ياخد البركة كده بالذوق يعني بالتذلل. بيقول كده ان ربنا ضرب على حق تاخده. هوشع النبي بيقول بعد كده ان يعقوب بكى واسترحمه يعني قال له طب معلش سامحنا ربي. قال له طب معلش يعقوب خلاص سامحنا انما هي دي توري لك ان يعقوب ده هو يلاقي ريحة ربنا ودي ماسك فيه. قال له انت بتصرع ليه لغيت الفجر. قال له لن اتركك حتى تجيلي بركة. عاوز بركة كتير يا ام انا معايا كتير السكة رايح جاي. قال له عاوز بركة كمان عشان كده يا حباي اصبحت القصة ديت في حد ذاتها قدام كل واحد مننا يحب ياخد من ربنا يجاهد ويصارع وياخد وربنا يبان انه متحديله في الاول ولكن عند طلوع الفجر يبص لها البركة جرأته. وده تقرير ربنا نفسه عنه بيقول له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. يبقى جاهد في الصلاة وقدر ونجح يعني وما خدت البركة الكلمة ديت الا عند الفجر. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. قال له مالكش دعوة بالموضوع ده لان هو ربنا اللي كان واقف معاه. فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك. اداله بركة. فمد يعقوب بعد الصراع العنيف ده واخد ايه واخد بركة. فلسه لسه عيسو قابل جيش من الملائكة وقابل ربنا وصارع معاه لغاية الفجر واخد بركة. طب ايه بقى عيسو خد ايه بقى؟ موضوع بسيط خالص. لما هيوصل لغاية عيسو عيسو هيرحب بيه اخد له هدية واديهاله. وبعدين تقرير عيسو عنه بيقول لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت عليك. خذ بركتي التي آتي بها إليك. ده هو يعقوب بيقول له لأن الله قد أنعم عليا واداله حاجات كتير. قال له اسكن معايا. قال له لا. وسابه ومشي. ولاد يعقوب كانوا في ايه شويه، عملوا شوية متاعب ليعقوب مع اهل الشكيم واكلوا كل الناس اللي هناك، ولكن اتمرمرت حياة يعقوب شوية. فقال الله ليعقوب: قم اصعد للمذبح تاني لبيت ايه، واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين عرفت من وقت عيسى اخيك. فقال يعقوب لبنيه ولكل من كان معه: اعزلوا الالهه الغريبه التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقم ونصعد الى بيت ايه. لما اشتدت التجربه عليه ان هو يتطهر ويطلع الاوثان الغريبه اللي راحوا اخذوها من شكيم ويتوبوا عن الخطايا اللي عملوها ويروحوا عند المذبح ويلتفوا حواليه ويلاقوا ربنا هناك ويبتدي معاهم حاجات جديدة ويتذكروا احسانات الله القديمة اللي صنعها معه. من التجارب الثانية اللي ابتدى ربنا يعكس فيها يا يعقوب ان ليه اتخلف عيال ورحيل اللي بيحبها ما فيه ما تخلفش، ودي طبعا كانت بتسبب له مرارة كبيرة ولها هي كمان. اخيرا جابت له يوسف بنيامين وهما ماشيين في السكة عند بيت لحم. ماتت رحيل اللي بيحبها، وسابت له ايه، وساب لها وساب له ليها اللي هو بيحبهاش، وراحت ماتت هناك عند بيت لحم. وكان ربنا بيقول له بيت لحم هنا المكان اللي انا اتولد فيه، بيت لحم ده هيكون هو السماء اللي على الارض الملائكة تيجي فيه. سيب رحيل هنا بقى ووصلي انا هنا، ووصل بيت لحم. ويمكن متى في بيت لحم بالذات هو اللي خلى متى الرسول يقول رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تعزى لانهم ليسوا بايه بموجودين. واللي يعرف سفر صموئيل يقول ان شاول بعد شاول لما طلع لصموئيل، صموئيل اللي رأى كان يرسمه ملك، طلب منه ثلاث حاجات فاكر، لكن من ضمن الثلاث حاجات انه يروح يمر على قبر الرحيل وهو نازل بقى على الجبل، يروح يمر على قبر رحيل. ليه يروح يمر على قبر رحيل؟ اصل شاول ده كان جسم كبير كده وهيئه وطول وعرض وجمال، فربنا بيقول له شاول انت تبقى ملك مسؤول، فحافظ على نفسك من الغرور ومن الكبرياء الكاذب والحاجات دي. فمن قال لاخر بروح بيت لحم مكان للطباع، وزور قبر رحيل اللي هي كانت تحفه الجمال، وشوفها جوه القبر شكلها ايه، ده الجمال اللي ايه المدفون المنتهي يعني. وروح انت هناك في بيت لحم وزور قبر رحيل. فاصبح قبر رحيل المكان اللي يحب الانسان يتعلم فيه زهد العالم، النهاية بتاعة الجمال والعظمة والمراكز الجبارة والناس الاباطرة العظام واللي ملكوا العالم، روح اتفرج عليهم في قبر رحيل. ومن ناحية اخرى قبر رحيل هو مكان بيت لحم، روح اتفرجوا على التواضع بتاع ربنا يسوع المسيح اللي هو جاي يخلص البشرية من هناك من عند بيت لحم. وبعدين دي كانت تجربة بالنسبة لي. طبيعة حياة يعقوب دايما كانت غربة، وجاء يعقوب الى اسحاق ابي الى ممرة قرية اربع التي هي حبرون حيث تغرب ابراهيم واسحاق، وكانت ايام اسحاق 180 سنة، فاسلم اسحاق روحه ومات. لان بتكلم على اسحاق، اسلم اسحاق روحه ومات وانضم الى قومه شيخا. فمات اسحاق ودفنه عيسو ويعقوب ابنان. هذه مواليد عيسو. تتكلم عن والد عيسو في نقطة عاوز امر عليها مرور سريع كده. يعني فكرتها دلوقتي بس. ارض حران وارض شعير دي اتكلموا عليها في الاعرام مرة، مش عارف الدكتور بشار ده ولا ايه، لكن طبعا عيب ان الناس المتعلمين يتكلموا جغرافيا غلط. حران في شبه جزيرة سيناء مش في مكة. كون ان حقوق النبي قال ان الرب تلقلق من حران والشعير وفي اورشليم في سيناء، فحران في سيناء جغرافيا، وعبرتين لك الخريطة ديت وتشوفها عشان تبقى عارف، وذكرت هنا في سفر التكوين وذكرت في خروج شعب بني اسرائيل. وبعدين اللي جاب المناسبة هنا مواليد عيسو اللي هي ارض ايه جبل سعير الذي هو ادوم اللي هم شرق الاردن، حتى بتاع شرق الاردن. ايه جاب ديت؟ ايه جاب فران وجاب سعير لمكة؟ يعني هي الجغرافيا ديت على رأي على رأي عنيس منصور يقول له يعني مثلا واحد في القطب الشمالي واحد في يفطر الشمس الساعة كام، قال له في اقرب بلد مثل جدة، قال له بجدة دي بعيدة جدا، يعني هي جدة ايه علاقتها بالقطب الشمالي؟ القطب الشمالي مفيهوش ناس. قال له يختار على اقرب توقيت لاقرب بلد مثل جدة. فالجغرافيا مش بالعافية، يعني في جغرافيا دي لها اطلب ولها ناس وعلماء، ويعني المفروض الواحد لما يتكلم في الحاجات دي يتكلم، يعني مش في عصر احنا دلوقتي اي كلام يخش على الايه على الناس. ففران في سينا وتعير معروفة ولاد عيسو، و ما لهمش علاقة بمكة بالمرة. سمع من النقطات اللي دخل في النص كده. وسكن يعقوب فيما بعد في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. سكن في أرض غربة أبيه في أرض إيه كنعان. أنا عاوزك مرة كده بس على رواية تبتدي تطلع كلمة غربة دي في حياة يعقوب. يعقوب حياته من اولها لاخرها غربة، الكنيسة غربة. احنا بنرسم الكنيسة في الطقس القبطي زي مارينينا كده والمرقصية في شكل فلك ماشي في البحر في غربة، احنا مش مستوطنين على الارض، احنا مش بنعمل الملكوت ده. ولو تلاحظ يعني حتى لو بيتكلموا على التشريعات والحاجات دي، التشريعات اصلا يقول لك الانجيل ما اتكلمش كتير على التشريعات. يا عمي احنا الملكوت بتاعنا ملكوت ايه؟ ملكوت سماوي. ولما المسيح ابتدى يدي قوانين الملكوت اعطى ملكوت الله. هو في تشريع متاتين بالروح، وتقول طب اللي يسرق ولا اللي يقتل ولا بتاع، ما كانش ربنا حاجه قال لا اسف ان اعترضتك يدك اقطعها، انت اللي تقطعها، لان انت اصل السرقه. قالوا له طب وليه انا اقطعها؟ حد يقطعها لي ممكن؟ قال لا، لان السرقه اصلا طالعه من الايه؟ من القلب، من القلب تخرج افكار شريره، قتل وزنا وفسق في الاخر. فاذا كانت السرقه طالعه من الايه؟ من القلب، يبقى المفروض نقطعه القلب، يبقى هو ده الحل. انما لما تقطع الايد السرقه ما طلعتش من القلب. او مثلا اذا كان انسان باذن ان اعترضك عينك اقلعها، لان انت اللي تقلعها، مش لان حد يلحقلك، ما حد يلحق وهو الزنا في القلب. وبعدين كلام المسيح في الاخر بيقول خير لك ان تدخل الحياة الابدية اعور او اعرض او اقطع، يبقى الهدف من التشريع دخول الايه؟ دخول السماء، مش المرات اللي على الارض. هنخلق الانسان بالرب قلبه من جوه، مش ممكن اقطع اليد ولا اقطع الرجل هتصلح الانسان، مش ممكن. بالعكس الاطراف الصناعية دلوقتي بقت برة متطورة جدا، لكن هو القلب اللي اتكت عليه المسيحية، اللي القلب بتاعك تحب الرب الهك من كل قلبك. ندخل بقى في موضوع خطير. يا يعقوب تحب ربنا من كل قلبك؟ قال له خلاص احبك من كل قلبك وانا بتاعك. قال له لا، في حاجة دخلت في القلب. قال له ايه؟ قال له رحيم، فانا هاخد رحيم منك، لان رحيم انت ابتديت تتشغل بيها هاخدها منك. بكى كتير على رحيم. خلاص بس يوسف كده لقى شكل امه، قال له انا بحبك قوي اكتر من كل اخواتك، عشان انت دلوقتي ايه؟ بقيت انت تعزيتي بدل ايه؟ بدل امك. لا، تعزيتك تكون ربنا مش يوسف. يوم الخبطه الثانيه تيجي في مين؟ تيجي في يوسف. فيوسف يتشال من سكه ايه؟ من سكه يعقوب. فيبكي على يوسف لما عينيه تتهني. وبعدين يبقى فاضل من ريحة بقى رحيل مين؟ بنيامين بقى. فروخر بنيامين ايه؟ عارف انت القصة بتاعته مع يوسف، لان ده مش موضوعنا النهارده. فربنا اتكلوا على الثلاث حاجات اللي تخص قلبه. احنا بنتكلم دلوقتي على القلب اللي هو يحب ربنا. انت مدام يا يعقوب، انت راجل بتاع ربنا، خلي قلبك كل ربنا. هو حاجة تخص القلب. وبصوا يا اخواتي، خليكوا يقظين جدا، لان دخول اي شيء للقلب هيفسد الحياة. تحب الرب الهك من كل قلبك، كلام كل، او كلمة كل دي تكبرها في ذهنك، كل قلبك. طب احب حاجة تانية، ومراته وولادي اعمل فيهم ايه بقى؟ هل دول تحبهم محبة روحية من خلال الايه؟ مسيح مات. تحب مراتك تكون قديسة وحلوة وكويسة، وتحب اولادك يكونوا اولاد ربنا ومبروكين، وتقول ها انا ذوي الاولاد الذين اعطانيهم الله. ده زمان كانت الناس القديسين، ام البابا بطرس خاتم الشهداء وقفت تفاضل الايقونه وتصلي وتقول يا رب اديني عيد، عشان سمعنا الستات بيدولك عيالهم في الاستشهاد وانا ما ادتلكش حاجه، اديني عيد عشان اديمهولك. فربنا كده ابتدى ايه؟ يعكس فيها بجد. هي معكس او تميها تجارب. تجارب كلها حلوة. صفق قلب يعقوب، صفقه، حطرته، تعثر خالص. قال له فضل حاجة يعقوب في القلب؟ قال له لا، فضلت غير انت اللي ابتديت معايا من يوم ما كان السلم طالع من فوق للسماء ودلات السماء، وانا دلوقتي خلاص انا والسماء واحد، وانت اللي في قلبي وحياتي كلها ليك. يعقوب الراجل بتاع ربنا باختصار كده، اللي فيه ضعفات ربنا خلصه منها، اللي فيه اللي حياته مليانه بالتجارب وشفت هدفها وتكتيك ربنا ليه، لكن اقدر اقول ان يعقوب هو الراجل بتاع ربنا اللي ربنا ما سابوش ابدا، اللي هو بيدور على البركة دايما. يقول لك لا، يهمني شكل في العالم ولا يهمني شكل في العالم، انا عاوز بركة ربنا. اللي هو بيعرف يجاهد في الصلاة ليه؟ عايز ياخد البركة، لن اتركك حتى تباركني، رغم ان ربنا ضرب على حق فخذه وباركه. واخر كلمة يقول لك وباركه، وغير اسمه. قال انت الرجل اللي بتصارع مع ربنا، كل حاجة يقول له امشي تبع اوامرك، تبع اوامرك. انت عاوز نعيش في الغربة، عيش في الغربة، ما خدش بنات من بنات العالم، ما خدش بنات من بنات العالم، اكن مخلص ليك للنفس الاخير، للنفس الاخير مخلص ليك. ربنا الاخر كان امين جدا جدا ليعقوب، قبل ما تقعد الدقيقة يقف قدامه نجيه، يفتح له السماء، ينزل بنفسه ويديله بركة، ولما يلاقي فيه شوائب وحشة دخلت القلب يعصره ويطلع له المدة اللي جواه، لغايه لما يصفيه ويطلع في الاخر حلو يعقوب كده اهوت، يبقى ده الراجل بتاع ربنا. بص يا اخوتي باختصار ختام الموضوع كله، ان انت تكون الراجل بتاع ربنا اللي عايش في الدنيا دي. ربنا يعلمك ويوجهك ويرتب لك مستقبلك وتصارع معاه وتاخد وتتكل على المذبح والسماء مفتوحه قدامك، كل حاجه ليك حلوه وكويسه. ما تخافش من التجارب لان كل الامور هتتحول للخير، وان ده لفايدتك ولبركتك. لكن انت هتعيش اولا واخرا، انت الراجل بتاع ربنا المسنود على ربنا اللي عايش بربنا اللي ربنا ما بيفرقكش، اللي بيفتح لك السماء ويباركك، اللي ادالك السلم اللي تطلع وتنزل عليه. لإلهنا المجد الدائم ابدا.